يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي فاتحة النعم التي عددها الله جل وعلا على عباده أن الله جل وعلا ذكر الناس بتعليمهم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ففي فاتحة تعداد النعم يذكر الله جل وعلا القرآن العظيم الذي هو كلامه حقيقة، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه العظيم بنفسه، فقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن العظيم، فالقرآن كلام الله رب العالمين حقيقة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاملوا مع صفات الله جل وعلا التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أخذوها كما وردت، فأثبتوا لها معانيها التي تليق بجلال الله جل وعلا، فنزه الله جل وعلا عن كل نقص، وأثبتوا لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل، لأن الله جل وعلا أدرى وأعلم بذاته المقدسة، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به سبحانه من كل خلقه تبارك وتعالى. فإذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفة فينبغي لنا أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه صفة فينبغي علينا أن نثبت لله ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يليق أن يأتي مماحك فيقول إن الله جل وعلا ذكر في كتابه العظيم في 7 مواضع استواءه تبارك وتعالى على عرشه: الرحمن على العرش استوى. والاستواء له معنى لغوي يدركه كل من له بصر بلغة العرب، وأما الكيفية فإن الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا جل وعلا ليس كمثلها ذات، فصفة الاستواء في حق الله تبارك وتعالى ليست كما يخيل لنا، وليس كما تتخيل عقولنا، وإنما كل ذلك في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنهى سبحانه وتعالى المثلية عن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله، ليس كمثله شيء، ثم أثبت سبحانه لذاته السمع والبصر مع أنه تبارك وتعالى أثبت للإنسان سمعا وبصرا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولكن سمع وبصر للإنسان على قدر ذاته، وسمع الله على قدر ذات الله، وبصر الله على قدر ذات الله. فهو في قوله تبارك وتعالى وفي إطاره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن كلام الله حقيقة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلبك الشريف الطيب الطاهر، ثم أبلغه مأمنة. فالله جل وعلا سمى القرآن العظيم كلاما له سبحانه، فهو كلام الله. القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، بين ربنا جل وعلا أن الجمادات مهما عظمت فتأثروا بالقرآن العظيم، فقال الله جل وعلا في كتابه المجيد عندما طلب منه المشركون في مكة أن يأتيهم بآية يأتي بها بهذا القرآن العظيم، فقالوا إن الرقعة قد ضاقت علينا وأحاطت الجبال بوادينا، فلو أنك أفسحت لنا في الرقعة شيئا ما فطلبت من هذه الجبال أن تتأخر ولو قليلا حتى يتسع لنا المقام حول الكعبة المشرفة، لو أنك أذهبت هذا الجذب عن هذه الأرض المقحلة الجرداء التي لا تنبت زرعا ولا تبض قطرة من ماء، لو أنك أحييت آباءنا في قبورهم حتى نسألهم عما لقوا عندما جاءهم الموت فنعرف أصدقت فيما قد جئت به أم لا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين الجواب؟ أنت تقول فيما تقول مهددا لو أني قمت إلي، ثم تسكت فلا تأتي بجواب للو. لو أني قمت إلي يعني لفعلت بك الأفاعيل. وهنا قد حذف الجواب أيضا لوضوح الدلالة عليه. ولو أن قرآنا ولو أن كتابا من الكتب الإلهية التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض جناما وأنهارا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى في قبورهم فنطقوا من أجدادهم وتكلموا من خلال أرماسهم وقالوا عما لقوا من العذاب والهوان إذا كانوا قد ماتوا مشركين، ومن الإكرام والإنعام إذا كانوا قد قضوا مؤمنين، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لله الأمر جميعا، يأتي بالآيات كما يشاء وكيف ما يشاء ووقت ما يشاء على مقتضى علمه وحكمته، وهو العليم الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أن الله جل وعلا أنزل القرآن تكليفا وتلاوة على جبل في وعورته وقسوته وصلادته وصلابته، في حزونته وسموقه وارتفاعه وثباته، لو أنزلنا هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن أنعم الله جل وعلا عليكم يا أمة محمد بأن ثبتكم وأنتم تتلقون القرآن العظيم، ثم زاد في الإنعام عليكم فيسره لكم، ولولا ذلك ما استطعتم منه حرفا، لأن الله جل وعلا ذكرنا بالإنعام علينا واصطفائنا، فقال الله جل وعلا: إن ظالمنا الذي يظلم نفسه هو من المصطفين، من المصطفين الأخيار، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم. فما تقول في أمة ظالمها ممن اصطفاه الله جل وعلا؟ يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم ذكره الله رب العالمين أن سبقه بالخيرات ليس ذاتيا من عند نفسه، بل هو بإذن الله رب العالمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله جل وعلا هذه الأصناف ممن اصطفاهم الله رب العالمين، وجميعهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أورثنا الكتاب، أي القرآن العظيم، الذين اصطفينا من عبادنا، أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله رب العالمين فأورثهم الكتاب العظيم، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله رب العالمين جعل القرآن العظيم تتفاعل معه جميع الموجودات. هذا أسيد بن الخضير رضوان الله عليه في مربده ذات ليلة، والمربد هو المكان الذي ييبس فيه التمر ويجفف. فأسيد رضي الله عنه في مربده، وفرسه مربوطة بشطن، أي بحبل، هنالك، وعندها ولده يحيى. أخذ أسيد يتلو كلام الله جل وعلا، وأخذت الفرس تجول، أي تتحرك في موضعها، ترفع حوافرها وتخفضها. فسكت فسكت، ثم قرأ أسيد: فجالت الفرس فسكت فسكتت، ثم قرأ: فجالت الفرس. وكان يحيى قريبا منها، فخشي أن طفأ يحيى بحافرها، فقام فنظر إلى السماء فرأى كمثل الظلة فيها كأمثال السرج، غير أنها تعرج في السماء حتى ذهبت. فخشي على يحيى فسكت، ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني كنت أقرأ القرآن البارحة. قال: أقرأ يا ابن حضير. قال: ثم إني قرأت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أقرأ يا ابن حضير. قال: ثم إني قرأت يا رسول الله. قال: أقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، خفت على يحيى أن طفأه الفرس بحافرها، ثم إني رأيتك مثل الظلة فيها كأمثال السرج، فلما سكت توارت وعرج بها إلى السماء، فقال تلك الملائكة: ولو أنك ضللت في قراءتك وعليها لأصبح الناس يرون الملائكة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قتل الإنسان ما أكثره، ولكن الإنسان وحده الذي يصلد قلبه فوق صلادة الجبال، ويصلد فؤاده فوق صلابتها. فاللهم لين قلوبنا بذكرك ولذكرك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل هذه الأمة مربوطة بقانون لا تخرج عنه ولا تتعداه بحال أبدا، قانون كوني، لأنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا مناص من وقوعه في دنيا الله جل وعلا. على قدر اعتناء الأمة بالقرآن تكون رفعتها ويكون علوها، وعلى قدر إهمال الأمة للقرآن يكون انحطاطها وتكون ذلتها. يقول عمر رضوان الله عليه في الحديث الذي أخرجه مسلم بإسناده عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن العظيم أقواما ويضع آخرين. القرآن العظيم يقدم في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الماء، فإن كانوا في هذا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وهي رواية لمسلم رحمة الله عليه. فجعل السن مؤخرا كما ترى، وقدم بالعلم بحمل القرآن العظيم. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن يقدم في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن المجيد. ومفهوم هذا الكلام العظيم أن الذي لا يكرم حامل القرآن المجيد ليس مجلا لله العزيز الحميد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الغالي فيه الذي يأخذ بالعمل به على غير منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجافي عنه الذي يتتبع متشابهه وما غمض منه على خلق الله في علم الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، أي الذي يسير بين الناس بالمعدلة بالسوية كما يريد الله جل وعلا ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن المجيد غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لأن القرآن يقدم صاحبه في الدنيا ويقدمه في قبره، ويقدمه يوم ينشق عنه قبره، ويقدمه في الجنة بفضل الله جل وعلا. فأما تقديمه في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديمه في القبر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل شهداء أحد في قبورهم، لأنهم كانوا كثرة رضوان الله عليهم 70 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان يجعل في القبر 2 أحيانا، وأحيانا يجعلهما في ثوب واحد. كان يجعل 2 من شهداء أحد في الثوب الواحد، فيقدم أحدهما على الآخر. كيف يقدمه؟ يقول جابر رضوان الله عليه: فإذا جاء ب2 يجعلهما في ثوب واحد، ويجعلهما بعد ذلك في القبر الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر حملا لكتاب الله؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره. فالقرآن العظيم يقدم صاحبه في قبره بتقديم الله جل وعلا وتقديم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تقديمه يوم ينشق عنه قبره فحديث بريدة، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه عن بريدة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يلقى القرآن صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي الشاحب وجهه، فيقول ألا تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره بشماله، ويكسى تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. انظر إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضيلة حامل القرآن العظيم العامل به، لأن القرآن عندما يلقى صاحبه وقد انشق عنه قبره فلا يعرفه صاحبه كالرجل الشاحب الوجه، فيقول ألا تعرفني؟ فيقول من أنت؟ نحن في هول وكرب وفي عناء وبلاء وفي خوف وفي مسخطة، نحن في ظمأ وفي هول عظيم، فأين أنا منك ولم أرك قبل؟ يقول أنا صاحبك، أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلا، عمل به لا ينقطع، أضمأتك بالهواجر صياما وأسهرتك بالليل قياما، أنا الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلا، والقانون أن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنت من وراء كل تجارة، لأن تجارتك تجارة لا تبور ولن تبور. قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيتعجبان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، لأنه ما كان من ورائه دفعا وتشجيعا، كان من ورائه ترغيبا وترهيبا، كان من ورائه بهذا القرآن المجيد سوقا وأمامه إماما، من أجل أن يكون حاملا لأعظم كلام قط، لأنه كلام الله رب العالمين. ثم يقال له: اقرأ وارتقي في الجنة. فما يزال يرتقي مع قراءته هزا كان أو تلاوة، يعني مسرعا كان أم مبطئا في تلاوته، فهذا إكرامه عندما ينشق عنه قبره، وهذا أمانه عند الفزع وطمأنينته عند الروح، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الجنة فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن في الجنة يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي واصعد صعودك، واعلو علوك، واسمق سموقك في جنة الخلد، جنة الرضوان، إلى الفردوس الأعلى صعودا. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ألا يكفي في الدلالة على شرف حمل القرآن العظيم وجلالة حفظه والحافظ الله، وفي جلالة حمل الكتاب المجيد وأن تكون من أهله، ما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يكفي في الدلالة على شرف حمل القرآن المجيد وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أهل الله، أن الذين هم قد اختص بهم الله جل وعلا واختصوا به والذين هم من القرب على هذه الخصوصية هم حملة القرآن أشراف الأمة الذين أخذوا به لا غالين فيه ولا جافين عنه ولا نائمين عن تلاوته وترتيله والقيام به ولا غافلين عن العمل به آناء الليل وأطراف النهار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يكفي في فضيلته والحرص على الانضمام إلى هذه الكتيبة المباركة أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله أهلين من الناس؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه وأخرج الحديث الشيخان في صحيحيهما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة يوما فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إليها وصعد فيها النظر وصوبه، يعني نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الخاطر إلى خطيبته إلى مخطوبته، نظر النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه وهو بأبي هو وأمي ونفسي أشد حياء من العذراء في خدرها لا يجبه أحدا ولا يلقاه في وجهه بما يسوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده عندما يقول لا إله إلا الله، ولولاها ما قال لشيء لا قط من كرمه وجوده وحلمه وصفحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يرد أن يقول للمرأة في وجهها لا أريدك لا أريد هذه الهبة وقد رددتها، لا يريد أن يجرح إحساسها وهي قد سمت بنفسها إلى هذا المقام الأثنى، قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، وهذه الهبة هبة المرأة نفسها لا تكون إلا للنبي، فهذه من خصوصياته، فلا تأتي امرأة بعد لكائن من كان وعالم من علم ثم تقول وهبت لك نفسي، فإن فعلت فهو الزنا والفحش والخناء، نسأل الله السلامة والعافية. قالت وهبت لك نفسي، نظر مصعبا النظر ومصوبه ثم طأطع رأسه، فلما طال عليها الأمر جلست، فلما رأى رجل من الحضور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها قال يا رسول الله إن لم تكن بك فيها رغبة وإليك فيها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل عندك من شيء؟ يعني هل عندك من مهر من صداق نصدقها إياه ونمهرها به؟ فقال ما عندي من شيء يا رسول الله، قال فانقلب إلى أهلك فانظر هل تجد من شيء؟ فذهب الرجل ثم عاد فقال يا رسول الله لم أجد شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب الرجل ثم عاد فقال ولا خاتما من حديد يا رسول الله، لم أجد ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري وهو ما يستر نصف الجسد الأسفل، يقول سهل ولا رداء عليه، فإذا ليس على جسده إلا إزاره، فقال يا رسول الله هذا إزاري هو لها أو لها نصفه كما هي الرواية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزاره؟ إن لبسته لم يبقى عليك منه شيء وإن لبسته لم يبقى عليها منه شيء فما تصنع بإزاره؟ قال فجلس الرجل، فلما طال عليه المجلس قام موليا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاد، فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، كالنص، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، لسور عددها أو عدها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحفظها عن ظهر قلب؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لكتكها بما معك من القرآن. بواب مسلم رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث أن القرآن يكون صداقا، كون القرآن صداقا وكون خاتم الحديث صداقا. وأورد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كما في رواية لمسلم في صحيحه رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه أي هذا الصداق أن يعلمها ما معه من القرآن، فيكون هذا الذي يعلمها من القرآن صداقا لها، وأعظم به من مهر. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن أعظم قيمة في هذه الحياة أن تكون حاملا لكتاب الله رب العالمين. والبيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، والصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن هو صدر خرب كالقبر، كالقبر سواء بسواء، لأن الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن لا يسكنه النور وإنما فيه من الظلمة بقدر ذلك. فعندما تستحكم في القلب الظلمة كما يستحكم الخراب، كما يستحكم الهجران بالبيت عندما يهجره أهله فيطيلون الهجرة والهجران، عندئذ يعشش فيه العنكبوت في زواياه وترتع فيه العوام ويتراكم عليه الغبار، ويأتي فيه من الخلل والخطأ والخطل ما الله به عليم. كذلك الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن، ويكفي أنه يقال لك يوم القيامة وأنت في الجنة إن شاء الله جل وعلا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سمعت آيتان من كتاب الله، سبع آيات من كتاب الله، فهذه منزلتك، والناس يرتقون والناس يعلون والناس يصعدون في منازل الجنة بفضل الله جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله، وحذاري ثم حذاري من نسيان القرآن العظيم ومن هجره. اللهم حملنا كتابك المجيد، واجعلنا تالين له آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل القرآن العظيم شفاء وحفظا. الله الذي أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جعل القرآن هداية ونورا، جعل القرآن نورا وهداية وحفظا وشفاء لما في الصدور، وشفاء للأمراض العضوية لو صحت النية بالإخلاص مع الأخذ بالأسباب التي جعلها الله في كونه من غير تواكل ولا توام. وهذا أبو سعيد الخدري كما في الصحيح، عندما خرج في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا على حي من أحياء العرب، فطلبوا منهم أن يرشدوهم أن يعطوهم الطعام والشراب والمؤونة، فأبوا فمكثوا، ثم غيب النهار الرجال فخرجوا في أعمالهم، ولدغ كبير الحي وسيدهم، وجاءت جارية تسعى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سيد الحي سليم، يعني لدير. وكان العرب بعبقرية اللغة التي جعلها الله رب العالمين متنزلا لكتابه المجيد يتفاءلون بهذه الألفاظ، فيجعلون اللذيذ سليما تفاؤلا، ويجعلون الراحلة الذاهبة قافلة وهي لم ترحل بعد، فيقولون قافلة والقافلة الراجعة وهي لم ترحل بعد، ويسمون الصحراء المهلكة مفازة. على كل جاءت الجارية تسعى فقالت هل فيكم من راق فإن سيد الحي سليم. فلما كان هؤلاء القوم من البخل حيث قد علم، فمنعوا رفدهم ومنعوا عطاياهم ولو بيعا وشراء، اشترط أبو سعيد رضوان الله عليه، وكان هو الراقي الذي رقى بفضل الله جل وعلا، غير أنه أبهم نفسه في الحديث تواضعا رضوان الله عليه، فاشترط فجعلوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلا. هذا رجل لدغته حية أو ضربته عقرب وسرى السم في بدنه، فجاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفته لنفسه قال: فقام رجل لم نكن نعبه له أنه يرقي، لا يلتفت إليه أحد ولا يظن أحد أنه يمكن أن يتأتى منه مثل ذلك، فقام وكان هو رضوان الله عليه. فلما ذهب إلى هذا الرجل الذي يسري السم في بدنه ويدور في جسده مع الدماء رقاه، فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان معقولا مربوطا بحبل فسقط عنه عقاله وفك عنه وثاقه، فقام مسرعا يتحرك، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم 30 شاة وسقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: والله لا نحدث في هذه الأغنام شيئا حتى نعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بما رقيته؟ قال: والله يا رسول الله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب العظيم، ولكن السر ها هنا في الفاتحة المرقي بها وفي الراقي أيضا، لأن الطبيب يمكن ألا يكون حاذقا والدواء لا عيب فيه، غير أن المريض يمكن ألا يكون قابلا، ولأن الطبيب يمكن ألا يكون حاذقا، ولأن الدواء يمكن ألا يكون موافقا، فإذا لم تتوفر هذه الشروط لا يتأتى الشفاء بقدر الله جل وعلا. لا بد أن يكون المحل قابلا، ولا بد أن يكون الطبيب حاذقا، ولا بد أن يكون الدواء موافقا، وقد توفرت الشروط ها هنا. فقام كأنما نشط من عقال، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أنه لم يرقي إلا بفاتحة الكتاب قال: اقسموا واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب أقراء الأمة قال: يا أبا المنذر يكنيه، قال: يا أبا المنذر يكرمه، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبضته في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي بن كعب رضوان الله عليه: يا أبي، إن الله جل وعلا قد أمرني، قد أرسل إلي جبريل أمين الوحي يأمرني بأن أتلو عليك سورة البينة. فقال: يا رسول الله، وسماني، يعني أرسل رب العزة بالاسم أبي بن كعب هكذا يقول مكلفا؟ يقول لك ربك جل وعلا: كلف أبيا بأن يعرض عليه منك من فرك الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة الشريفة. فجاء جبريل باسمي من عند الله، فقال: وسماني يا رسول الله، أم أنت تختارني من عند نفسك وفعلك فعلك صلى الله عليه وسلم؟ ولكن فعل الله هو فعله، وقدر الله هو قدره وكلام الله هو كلامه. قال: وسماني يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسماك يا أبي. فذرفت عيناه الدموع رضوان الله عليه. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سورة البقرة: عليكم بسورة البقرة، فإن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وإن الشيطان لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لكم بالحفظ من الكتاب المجيد. من قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى لا يضره شيء. وأنت تعلم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم كما يقول الأصوليون، فها هنا لا يضره شيء أي لا يضره مطلق شيء كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وإن القرآن يدفع عنك في قبرك، فإذا جاءك من يعذبك في قبرك سلمك الله رب العالمين من كل سوء، قام القرآن يدفع عنك، يقول لقد أسهرته بالليل، فإذا جاءك من الجهة المقابلة بأجل العذاب قام الصيام لكي يدفع عنك، فقال الصيام عندئذ لقد أظمأته بالهواجر. عباد الله، كونوا من حملة القرآن المجيد، فإن الأمة تعلو بإقبالها على كتاب الله جل وعلا، وإنها تسفل وتنحط ببعدها عن كتاب الله جل وعلا. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنك إذا كنت يوم القيامة في الهول الأكبر والفزع الأعظم جاء القرآن شفيعا لك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عملا به عباد الله، تفهما لمعانيه وعملا بمبانيه ومعانيه وأخذا بهذا القرآن المجيد تمسكا به، فإن الله رب العالمين أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع محمد من كل ناطق بهذه اللغة الشريفة، لغة القرآن العظيم. فقال الله جل وعلا في كتابه المجيد: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ورفع لمقامك يا محمد فوق رفعته ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. عباد الله، إن القلوب لا تطمئن إلا بالقرآن المجيد، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله جل وعلا أخبر أن القلوب لا تطمئن إلا بذكره جل وعلا، وأول ما ينطبق ذكر الله على كلام الله رب العالمين، فإذا ما قيل ذكر الله مجردا انصرف ذلك إلى القرآن المجيد مطلقا. اللهم متعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين، واجعله لنا قائدا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. عباد الله، إن أعظم ما تصنعونه لأبنائكم لهذا الجيل الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله الله رب العالمين أحسن حالا من جيلنا ومن الأجيال التي مضت في أزمنة الضعف المتقدمة، هذا الجيل الذي ينبغي أن يكون جيلا قرآنيا يوحد مصدر التلقي من غير التقمم على قاذورات وقمامات الأمم البالية والأمم الحاضرة، من أخذ بتلك الأفكار التي قد اعودت وعوج من قال بها وعوجت حيواتهم وصاروا إلى الدرك الهابط والحضيض الأسفل. جيل قرآني كما يريد الله رب العالمين، فإن جيل التكوين عباد الله الذي يحمل الأمانة ينبغي أن يكون جيلا مبرا من كل سوء، مطهرا من كل شائبة. وليس هذا الكلام من عندي، وإنما هو فعل رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حضارة الروم كانت قائمة، وحضارة الفرس كانت قائمة، وحضارة الأحباش كانت قائمة، حضارات كانت تعج بها الدنيا في زمن المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصناعات راقيات كانت من أبنيات سامقات وبسط مفروشات وغير ذلك من المعدات، كانت حضارة قائمة في تلكم الدولتين وفي غيرهما. ومع ذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول بمصدر تلق واحد في إطار واحد، هو كتاب الله وما اشتق منه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء عمر رضوان الله عليه وفي يده من صحائف التوراة ما في يده وعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال غاضبا: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعظم ما آتيتم أبناءكم عباد الله من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله رب العالمين. ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا قد أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله رب العالمين. ومن كان القرآن في جوفه وبين جنبيه فكأنما قد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. عباد الله، إن القرآن العظيم هو أعظم قيمة خط لمن كان له حافظا، لمن كان له حاملا، لمن كان لأدائه مجيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة الذي في الصحيح تقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، يعني مع الملائكة الكرام المطهرين المبرورين الأبرار. الماهر بالقرآن يعني الذي يجيد تلاوته لا يتعثر في تلاوته ولا يتوقف. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه. وانظر إلى عبقرية اللغة في هذا اللفظ الذي يدل مبناه على فحوى معناه. انظر إلى العسر في نطقه وفي أدائه: والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه. انظر إلى مشقته، كأنما تحكي حالة التعتعة يتتعتع بها متتعتعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة التي يلاقيها. حذاري ثم حذاري أن تكون طويلا عريضا، أن تكون صاحب مال ومنصب وجاه طاعنا في السن وليس معك شيء من كتاب الله، كما قال الشاعر القديم: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. عيب كبير أن تكون طاعنا في السن ولا تجيد تلاوة الصور الصغيرة في القرآن. عيب كبير أن تكون مفرغا وأن يؤتيك الله رب العالمين الفراغ، وأن يؤتيك الله رب العالمين الوقت، ثم لا تنفق الوقت في أشرف ما ينفق فيه وقت قط، وهو كلام الله رب العالمين، دراسة وتلاوة وحملا وأداء وعملا ودعوة بفضل الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة، تحف بهم الملائكة في حلقتهم، يضع الملك جناحيه ويأتي أخوه فيجعل جناحيه فوق جناحيه حتى تبلغ الملائكة الحافين الحافون بالحلقة السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده: عباد الله، أحرص ما يحرص عليه الناس وأشد ما ينبغي أن يكونوا عليه حريصين هو كتاب الله جل وعلا. ولا يخدعنكم أن يكون الواحد منكم أميا، ولا يخدعنكم أن يكون الواحد منكم قد علت به السنون، فإن أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كانوا في جملتهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وجاء وصفهم بفضل الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوصف حالهم في زمانه، فقال: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، يعني في حال زمانه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف الله جل وعلا نبيه بأنه النبي الأمي، فإذا كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب فهون عليك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا القرآن العظيم أخذا من فم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لا من صحائف كتبوها رضوان الله عليهم. وإذا كنت كبيرا في السن ولو طاعنا فهون عليه، فإن منهم من دخل الإسلام وهو فوق الستين، والحسن بن زياد اللؤلؤي وهو من كبار الأحناف رحمة الله عليه ومن متقدميهم، دخل في التفقه وله 80 عاما، غير أنه لم يبت على فراشه 40 سنة رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا أجمعين. اللهم حملنا القرآن المجيد، اللهم حملنا القرآن المجيد، اللهم حملنا القرآن المجيد، اللهم اجعلنا من التالين له آناء الليل وأطراف النهار، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم مسكنا القرآن العظيم، اللهم مسكنا القرآن العظيم، اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا، واجعله لنا على الصراط نورا وإماما، واجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم آتنا القرآن العظيم، آتنا القرآن العظيم، وافتح لنا فيه فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم آتنا القرآن العظيم، امنن علينا بالقرآن المجيد. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر أرواحنا، طهر أرواحنا، طهر ألسنتنا، طهر جوارحنا، واجعلنا أهلا للقرآن العظيم، اجعلنا أهلا للقرآن العظيم، تحملا وأداء، تحملا وأداء، تحملا وأداء، فهما وعملا، فهما وعملا، فهما وعملا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا مباركا، رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا مباركا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنه لم يثبت في فضيلة وفضل شهر رجب حديث واحد لا صحيح ولا حسن، لم يثبت في فضل شهر رجب حديث واحد لا صحيح ولا حسن. والذي يفعله الناس فيما يسمونه بطلعة رجب، يعني في أول شهر رجب وفي غرته، من ذهاب النساء خاصة إلى المقابر وأخذ الأطعمة وغير ذلك، هذا كله من عمل الشيطان، فرق فيه الشيطان أو باض به الشيطان وفرق في هذه الأمة، وهذا كله من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وتعلم أن الإمام أحمد في مذهبه منع النساء مطلقا من الذهاب إلى المقابر، لأنه ثبت عند الحنابلة لفظ لعن الله زائرات القبور، فاسم الفاعل ها هنا يصدق على الزيارة ولو كانت واحدة، فأي امرأة تزور القبور هكذا أخذا بهذا النص لعن الله زائرات القبور ولو زيارة واحدة فهي ملعونة بلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها. وأما الأخذ بلفظ لعن الله زوارات القبور على صيغة المبالغة فهو مبني على تكرار الزيارة وأن تكون ديدنا للمرأة تكثر منها غير محتشمة مع التبذل والتهتك ومخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من البكاء والنواح والعويل والكلام الذي فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى أمره سبحانه وتعالى. فينبغي على أولياء أمور النسوة أن لا يدعنهن يخرجن إلى القبور، لا في طلعة رجب ولا في أول رمضان ولا في العيدين ولا في غير ذلك، لأن الذي يحدث هناك بيقين لو كانت الزيارة جائزة الذي يحدث هناك بيقين هو مخالفة لدين الله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. وهناك ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب. هذه الصلاة لم تعرفها الأمة إلا بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي بدعة بيقين لا يعرفها الأصحاب ولا يعرفها التابعون ولا تابع التابعين ولا تبع الأتباع رضوان الله عليهم جميعا ولا الأئمة المتقدمون. وهذه الصلاة بدعة بيقين، والله رب العالمين أغنانا بسنة نبيه بالاتباع عن الابتداع، أغنانا بالسنة عن البدعة وأغنانا بالاتباع عن الابتداع، وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. فتمسكوا عباد الله بدين الله وتمسكوا بسنة رسول الله. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدي الأمة جميعا إلى سواء الصراط، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. ومعلوم أن السؤال في المسجد لا يجوز، طلب الحاجة في المسجد لا يجوز، فلا يجوز أن يقف الإنسان في المسجد ثم يسأل الناس الصدقة في المسجد، هذا لا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف علينا أجمعين. ومن سمحت نفسه بإعطاء شيء ففي إعطائه خارج المسجد فضل وبركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.